أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى معلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قدوتنا وأستاذنا ومربينا، من نسير على خطاه حتى نلقى الله جل جلاله وهو راض عنا. نحمد الله جل جلاله العظيم القدير الموفق أنه لا زال يمن علينا بنعمة الحضور في هذه المجالس، ونسأل الله تعالى ألا يحرمنا، نسأل الله تعالى ألا نسلب هذه النعم مع شدة الأوضاع والأزمات التي تعصف وتمر بالأمة، والتي تعصف ببلاد الشام وبغزة وفلسطين ولبنان. لكن الأمان من الله، الأمان ليس من أحد يا أحبابنا، والأمن ليس من أحد. الذي أطعمهم من جوع وآمنهم، من هو؟ الله جل جلاله، وآمنهم من خوف. نسأل الله أن يؤمننا وأن يؤمن أهلنا وأن يؤمن المسلمين جميعا من الخوف. هنيئا لنا وهنيئا لكم أيها المرابطون في هذه البلاد المباركة وفي هذه الأرض المباركة، الذين أبيتم إلا البقاء. سافر وهاجر ونزح الكثير من إخواننا وأخواتنا، نسأل الله تعالى أن يتقبل من الجميع، لا أحد يعرف عذر الآخر، كل واحد قد يكون له عذره الخاص، لكن نسأل من الله جل جلاله أن لا تلجئنا الظروف بتقدير منه أن نترك هذه البلاد، ونسأل الله تعالى أن يرزقنا بركة العيش فيها. فهذه البلاد كما لطالما ذكرنا وقلنا، ذكر الله جل جلاله بركتها في القرآن الكريم، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الكثير من الأحاديث بركتها، وأنها صفوة البلاد، ويشتبي إليها جل جلاله صفوة العباد، وأنه إذا كثرت الفتن في آخر الزمان فإن الفتن يرافقها الإيمان في بلاد الشام، وهذا نراه مع الوقت. فنسأل الله تعالى أن يحفظ هذه البلاد وأن يحفظ محاضن الإيمان، لأن هذه المجالس الأحبة في الله كما تعلمون جميعا من أعظم ما يثبتنا في الحروب والمصائب هذه المجالس. تخيل أنك تحرم أن تصلي الجمعة، وتخيل أنك تحرم من هذه المجالس، ما الذي سيثبتنا؟ ما الذي سيثبتنا إلا كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم؟ فنسأل الله أن يتم علينا فضله، وأن يرزقنا معرفة هذه النعمة وشكرها على حقيقتها، لأن الله تعالى قال: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. فاشكروا الله، قولوا الحمد لله، ونسأله تعالى أن يجعلنا ممن يجلس في هذه المجالس فيستمع القول فيتبع أحسنه. فليست العبرة كما نردد دائما أيها الإخوة الكرام أيها الأخوات الكريمات، ليست العبرة بحضور المجالس، وليست العبرة بسماع الكلام، إنما العبرة بالاستفادة من الكلام وتغيير الحال وتبديل القلب إلى أحسن حال كما يريد الله جل جلاله منا. فنسأله جل جلاله صاحب النور الذي عنده خزائن النور أن يمن علينا بنور من عنده، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، أكرمنا الله جل جلاله بسلسلة غزوات النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أكرمنا الله جل جلاله بسلسلة فتوحات الصديق رضي الله تعالى عنه، ثم أكرمنا الله تعالى وبدأنا بسلسلة فتوحات الفاروق رضي الله تعالى عنه، وتكلمنا فيها عن عدة مواقف عظيمة لعمر رضي الله تعالى عنه، ووصلنا إلى المعركة الفاصلة بين المسلمين والفرس، من أكبر معارك المسلمين في بلاد فارس التي كان يديرها ولو من بعد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وهو في المدينة المنورة أرسل الجيوش إلى العراق، إلى بلاد فارس، إلى منطقة القادسية، وعين عليهم أمير من قدماء الصحابة رضي الله تعالى عنهم، بل هو من العشرة الأوائل الذين دخلوا في الإسلام، وهو سعد بن أبي وقاص. سعد بن أبي وقاص يا أخواني دخل في الإسلام وعمره 17 سنة، من الشباب الأوائل الذين دخلوا في الإسلام وأبلوا بلاء حسنا. وكان تاريخ معركة القادسية سنة 15 هجرية، فأديش تقريبا بكون عمره؟ لا، في عندك 13 سنة بمكة، فكان عمره 45 سنة. هذا القائد البطل كان عمره 45 سنة، عينه عمر رضي الله تعالى عنه بعدما أصر عمر هو بنفسه يخرج للجهاد متشوقا، لكن الصحابة رضي الله عنهم أبوا ذلك، قالوا لمن تترك الناس؟ فأمر عليهم سعد ابن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه وخرج بهم. وبينا أن سعد رضي الله تعالى عنه انحاز بالجيش إلى منطقة القادسية، وهي منطقة فيها صحراء، والعرب بطبيعتها تميل إلى القتال في الصحراء. ثم طلب رستم من سعد رضي الله تعالى عنه أن يرسل له من يحاوره، يعني بدنا مفاوضات. فبدأت المفاوضات الأولى مع مين؟ حكينا عنه الأسبوع الماضي، مع ربيعي بن عامر. بدكم تركزوا بالدروس يا إخوان، هذه السيرة وهذه هذا التاريخ تاريخ مبارك، تاريخ أمجاد الأمة، لأنه إذا بدها تظل الأمة تشرب كأس الذلة تصاب بالهوان، وإذا ما سمعنا تاريخ الأمة المجيد يعني يؤثر بنا ما نسمعه من أخبار الآن. وعلمنا ماذا حصل مع ربيعي بن عامر والمهلة التي أعطاها لرستم، وعاد ربيعي بن عامر رضي الله تعالى عنه. وفي اليوم الثاني أرسل سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه حذيفة ابن محصن إلى رستم. ربيعي بن عامر دخل على رستم وربط الدابة بسريره، فحذيفة بن محصن هني فكروا أنه هذه القصة بس متعلقة بربيعي. حذيفة بن محصن دخل على رستم بفرسه وما رضي أن ينزل عن الفرس، فالجنود قالوا له طيب دخلت فهمنا بس انزل تكلم معه، قال أنا لا أكلمه إلا وأنا على الفرس. تحكي معي أنت على سريرك، أنت على عرشك، كرسيك، أنا على الفرس، طيب انزل احكي معنا. قال لا أنزل، أنتم طلبتموني إما أن أكلمه وأنا على فرسي أو أرجع. شو يا رستم؟ تركوه لنشوف وين نوصل معهم. ما حال صاحبك الذي جاء البارحة؟ أنت غير، ليش ما بعت الملك اللي عندكم قائد الجيش؟ لما لم يرسل نفس الرجل؟ لما لم يرسل ربيعي؟ فقال المسلمون تتكافأ ذممهم، كلنا واحد، كل من يتكلم فينا يتكلم بلسان أخيه. فنظر إلى ثوبه وإلى ما معه فأراد أن يضعف من عزمه، فقال له ما هذه السهام التي معكم؟ وكانت سهام العرب في ذلك الزمان قصيرة، وكانت سهام الفرس طويلة. فأخرج له واحد من الحرس ترسه، فقال له اضرب بسهمك هذا الترس، فأخرج له سهمه وضربه فانفلق من قوة الضرب، انفلق. فطلب منهم أن يضرب هذا الرجل الحارس بسهمه الطويل ترس حذيفة رضي الله تعالى عنه، فضربه فلم ينفلق. فقال له ماذا تريدون ومن أنتم؟ فقال له كما سمعت من أخي ربيعي، ما فيش عنا يعني حديثين، كلامنا واحد. طيب كم تعطينا من الوقت؟ قال أعطاك أخي 3 أيام. قال من اليوم؟ قال لا من البارحة، إحنا بلشنا نعد من امبارح، يعني اليوم الثاني. ثم عندما رآه على نفس الحال ولم يغير فتركه فعاد رضي الله تعالى عنه. وفي اليوم الثاني أرسل له، وفي اليوم الثالث الأخير من المهلة أرسل سعد بن أبي وقاص المغيرة ابن شعبة رضي الله تعالى عنه، فهدى المغيرة بن شعبة، لا ربط الدابة بالسرير ولا فاد بالفرس، ضل فايت لعد حده، تركوه وين رايح؟ قال لهم بس أنا بعد حد رستم، لكن الحلال وين رايح؟ قال أنتم طلبتموني، هو يعد فوق أنا أقعد تحت، بعد حدك. طبعا نتكلم إحنا عن عرش سرير، يعني مش تخت ونايم رستم، سريره يعني عرشه، وبتطلع لعنده بدرجات كما تصف الروايات. قال فوصل إليه وجلس بجانبه وسيفه معه، فقال له ماذا تريدون؟ قال كما كلمك صاحباي، مثل ما قال لك ربعي ومثل ما قال لك حذيفة، نفس الكلام، ما عندنا غيره. فأراد أن يحاول رستم أن يضعف من شأنه وأن يغريه بالمال. قال أما كنتم فقراء، وما كنتم ضعفاء، وما كنتم عراة تتنقلون من مكان إلى مكان، ما الذي دهاكم؟ تريدون أن تقاتلوا مملكة فارس؟ يا جماعة الخير فيه، وأنتم عارفين شو عم تعملوا، بدكم قاتلوا مملكة فارس؟ ما رأيك أن تفاوض قومك وأن ترجع إليهم وقد ملأت لك الدواب بالقمح والحنطة والأرز والشعير والتمر، وأعطيتكم من الأموال ما تريدون؟ ثم قال له مثالا، فقال له حالكم وحالنا كحال رجل عنده بستان، وهذا البستان فيه سور حائط، وفي هذا السور فتحة ثغرة جحر، فإذا بثعلب قد دخل من هذا الجحر، فنظر إليه صاحب البستان فطرده فلم ينطرد فتركه، فصار يأكل منه ويأكل منه ويأكل منه، حتى إذا أكثر الأكل والإفساد في البستان قال لأولاده اطردوه من الحقل، اطردوه من البستان. فذهب إليه الأولاد فطردوا، فأراد أن يخرج من الجحر فما استطاع أن يخرج لأنه سمن، يعني فات لعنا ضعيف وهلا نصح. قال فأخذوه فضربوه وضربوه حتى قتل. شو عم بقول له؟ يعني أنت فتوا لعنا وتركناكم، بس أنتوا فايتين على فارس، ما تفكر لحالك بمعركة بمعركتين انتصرتوا، أنت عارف أمام مين؟ إحنا جايين لك الآن بجيش عداده قديش قلنا إخواني؟ 240,000. شو جاي لي أنت ب30,000 وأنا بنفسي خارج معكم؟ فأسمع مني وخذ لك شوية مال وشوية ذهب وفضة وسكت هاللي معك ورجعوا. فضحك المغيرة وقعد على سريره. فقال له يا رستم إن الأيام دول، يعني مش دائما الأيام مثل بعضها، والأيام تتغير، من كان ذليلا في يوم قد يكون عزيزا، ومن كان عزيزا في يوم قد يكون ذليلا، يعني جاهز حالك، مش دائما أنتم بتكونوا عزاء. وكأنه يقول له ستصيرون إذا لم ترجعوا إلينا أذلاء، وإن كنا نحن قبل ذلك أذلاء فبإذن الله سنكون أعزاء. وما قصدنا الطعام ولا الشراب ولا الذهب ولا الفضة، إنما هممنا الآخرة، إليها نسعى ونجد ونجتهد. فقال له كم تعطونا؟ قال 3 أيام. قال من اليوم؟ قال لا، اليوم الأخير، خلصنا اليوم، آخر يوم. ثم خرج من عنده عزيزا، فقال له رستم بعدما اجتمع مع قومه ما رأيكم؟ فقال لهم رستم، وكان حكيما لكنه متكبرا، قال أرى أن أصالحه. قالوا لما؟ قال ألم تسمعوا أنهم على رأي واحد؟ إجا 3، حاولنا نغري أول واحد، الثاني الثالث، ما حدا منه من غره، ما فيش عملاء، كان ما فيش عملاء بياخذوا أموال ويشترون بأبسط متاع بأقل متاع يضحك عليهم. حاول رستم وانت لحالك وما حدا سامعك، من زبطك ومن زبط عيالك ومن دير بالنا عليك، بس انت خبرنا كيف الترتيب كيف المخرج. قال له لا لا، واحد، كلنا واحد، كلامنا واحد، هدفنا واحد، مقصودنا واحد، مرادنا واحد، هؤلاء هم تلاميذ مدرسة النبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا لا أبدا، لا شو يا رستم بين عليك، تأثرت منهم، لا نصالحهم، طيب نعطيهم الجزية، نعطيهم مال، قال لا نعطيهم شيء، نقاتلهم. تقول الرواية فما زالوا به حتى أرغموه على القتال. نسأل الله أن يهيئ للأمة بطانة صالحة، البطانة الصالحة هي اللي بتقودك إلى الله. كم من شاب أراد أن يتوب، عندما أراد أن يقبل إلى التوبة قالوا له اللي حوله لا وين رايح يا زلمة، خليك معانا، شو بدك بهالشغلة، هذا بيهبلوك، هلا بغيروا لك عقلك، شو بدك بهالشغلة، خلص ما الإيمان بالقلب يا شيخ، ربك رب قلوب. هي المسألة بالصلاة والصوم والمجالس، ربك رب قلوب يا شيخ وخلص، مهم قلبنا طيب وما بنأذي حدا. هؤلاء هم أخطروا الناس عليك، البطانة السيئة التي تدفعك للمعاصي، وكلما أردت أن تقبل على الله أخذوا بك، لا وين رايح خليك معانا، مبسوطين مع بعضنا قاعدين بالمعاصي، ما تروح الجوامع والمجالس ومجالس العلم والإيمان، بحس حاله لحاله بعدين، كيف بده اياك تروح، بحاول يشدك قد ما فيه، احذر منهم. فالصاحب الصالح إن الصديق الحق من كان معك ومن يضر نفسه لينفعك. شفتوا العملية اللي صارت بيافا، صاحبه اللي طلع معه معه سلاح، إذا لم يتركه لحاله ما هو اللي معه سلاح وهو راح يستشهد، أنت دبر أمورك، لا هذا صاحبي ماشي معه بس يمكن عم بيعطيه دفعات إيمانية، عم بيعطيه تشجيع وعم بيقول له كمل كمل، فنحن في ميدان مبارك، أقبل ولا تخف. إن الصديق الحق من كان معك ومن يضر نفسه لينفعك، ومن إذا ريب الزمان صدعك شتت فيك شمله ليجمعك. هذه البطانة الصالحة، هذه بطانة أهل الإيمان، ابحث عنها، الزمها والتزمها وتمسك بها، واحذر من البطانة السيئة. عادوا إلى سعد فقال بسم الله، فقد أعطانا الله جل جلاله بإذن الله أدبارهم. سيدنا سعد رضي الله عنه اللي قال له النبي عليه الصلاة والسلام ارمي سعد، ارمي سعد، فداك أبي وأمي. عندما بدأت المعركة سيدنا سعد عم بيحضر حاله، أصيب ببلاء. شوف أنت بتكون متخيل شيء، مرتب الأمر على ترتيب معين، سعد من الأوائل، معشر المبشرين بالجنة، بطل من الأبطال، وده بده يكون أمامنا بالمعركة، بينصاب سعد رضي الله عنه بمرضين. المرض الأول بتقول الروايات أصيب بعرق النساء، وعرق نساء مش عادي، عرق نساء تقول الروايات لم يستطع منه سعد أن يقف على قدميه. يا الله بدنا نبلش المعركة وبعتين ثلاثة ومفاوضات والجماعة خلاص شايفيننا أنه بدنا نقبل، وين القائد؟ لم يستطع، جابوا الأطباء، جاب من يستطيع عنده خبرة، هذا يقول له خذ لك العشبة، وهذا يقول له عمل لك مساج، وهذا ما كان يمشي الحال. قال وخرجت عنه عليه كذلك على جلده الدماميل فما استطاع أن يقف. فجاء سعد رضي الله تعالى عنه ووجه الصحابة إلى الله وعلقهم بالله وأن النصر ليس من قائد ولا من رجل بل هو من عند الله، وطالما أنكم مجتمعون مؤمنون حددتم هدفكم واستعنتم بربكم جل جلاله فإن الله تعالى نصركم. ثم عين عليهم رجل من الصحابة من قدماء الصحابة لكن ليس بمعروف كثيرا، حتى تعرف أنه مش العبرة بالكثير معروف، رب أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لا أبره. مين منكم سمع بصحابي اسمه خالد بن عرفطة؟ اللي سمع فيه يرفع يده، ولو أحد سمع الشيخ أحمد سمع فيه أو الحج، يعني اثنين ثلاثة يعني مش سمعين فيه. لكن كل ما ستسمعون الآن عن القادسية ببركة هذا القائد. فأنا بدي أقول لإخواني لا تستهن بالشباب الجدد التائبين المقبلين على الله عز وجل وإن لم يكونوا كثيرا معروفين، ليست العبرة بالمشهورين. أنا دائما أقول لإخواني يا إخواني مما ابتليت أنا به مثلا موضوع الإعلام، موضوع الإعلام والفيديوهات ووسائل الإعلام، هذا مما يبتلى به المرء. ومن أكثر الأحاديث ما بدي أدخل كثير على الموضوع، لكن هذا أساس لابد أن نضعه بين أعيننا. من أكثر الأحاديث التي تخيفني أنا شخصيا قول النبي صلى الله عليه وسلم: بحسب امرئ من الشر أن يشار له بالبنان. أن تصبح إذا دخلت إلى مكان أو مشيت في طريق أو كنت في مكان فالناس تشير لك: يا فلان وجعلان، هذا خطير على نفسه. فليست العبرة بمن يتصدر دائما وبالمشهور، لا أبدا، قد يكون رجل من أهل الله أو امرأة من أهل الله ليس بمعروف وليست بمعروفة، لكنها عند الله معروفة، وما يضرها إن لم تكن معروفة عند أهل الدنيا. أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب، إذا بدق الباب وقول له: قول لابنه أنا مش بالبيت، أنا بدي أطلع أحكي معه، أما إجا فلان لا بنطلع لعنده. لكن هذا اللي مش عاجب حدا، لو أقسم على الله لأبره، لو رفع يديه قال له: يا رب أقسم عليك. نحن بنتجرأ نقول لرب أقسم عليك؟ لا، لمين نحن لنقسم على الله؟ أنت بتتجرأ ترفع تليفون لأي واحد تقول له: لك بالله عليك غير تسوي لي هيك، غير ما تكون الموني وبينك وبينه كبيرة؟ مين منا هلا بيتجرأ يرفع يديه يقول: يا رب أقسم عليك أن تنصرنا؟ احنا ضعاف. فخالد بن عرفة جاء به سعد رضي الله تعالى عنه وعينه. صحاب استغربوا، ماله كتير بالميادين؟ لكن سعد رضي الله تعالى عنه يعرف حاله مع الله، ويعرف أن النصر في مثل هذه المواقف العظيمة، 240 ألف ضد 32 ألف، تحتاج لأحد موصول قلبه بالله حتى يستنزل النصر من خزائن الله. ثم جعلوا له قصرا، يعني مش قصر، مكان عالي، وجلس سعد رضي الله تعالى عنه على سطح هذا المكان يراقب المعركة وينادي بالصحابة ويرسل الصحابة رضي الله تعالى عنهم ويدير المعركة من بعد. لكن على أرض الواقع القائد، على أرض الموقع القائد الميداني مين؟ سيدنا خالد رضي الله تعالى عنه. بدأت المعركة بعد هذه المفاوضات في اليوم الأول، وكان عمر رضي الله تعالى عنه قد أرسل إلى الشام. طبعا إخواني عشان نعرف مسألة مهمة، نحن كنا قبل نتكلم عن السلسلة بالتسلسل التاريخي لأنه كانت رقعة الإسلام صغيرة، لكن الآن كل ما عم نتقدم بالسلسلة إن شاء الله تعالى ما حنقدر نتكلم بالسلسلة التاريخية بالتسلسل التاريخي، إنما سنتكلم عن منطقة ثم ننتهي ونبدأ بمنطقة أخرى. شو يعني؟ يعني الوقت اللي كانت عم بتصير فيه أحداث ببلاد فارس وبالعراق، شو كان عم بيصير فيه؟ بالروم، نفس الشيء ببلاد الشام، بس ما حنقدر نحكي اثنين مع بعض. حنبدأ بفارس لأن أول ما بدأ به عمر رضي الله عنه بفتوحات فارس، ثم إذا انتهينا من فتوحات فارس اللي هي ما بعد القادسية بشوي سنبدأ بإذن الله تعالى ببلاد الشام والروم. فالمهم كان بهذه البلاد في كذلك معارك شغالي، لكن عمر رضي الله تعالى عنه يعلم أن المعركة الآن معركة فاصلة. فشو عمل؟ بعت رسالة لبلاد الشام، مين كان فيها؟ أبو عبيدة وخالد. فقال لهم: أرسلوا مددا إلى سعد، بعتوا لي على السريع من الشام للعراق مدد. فما أضر سيدنا أبو عبيدة أو سيدنا خالد ما أضرين يبعثوا مدد كتير، لأنه بلاد الشام كمان الروم دولة عظيمة. فأرسل له 1000 على رأسهم رجل بألف، من هو؟ القعقاع. لذلك مما روي أن أبو بكر رضي الله عنه كان يقول: صوت القعقاع في المعركة بألف. اللهم ارزق أهل غزة وأهل لبنان كالقعقاع، فيهم بإذن الله، ما تخافوش، فيهم بإذن الله، الخير في الأمة لا ينقطع إلى قيام الساعة. أكبر بلاء نحن فيه الآن، أكبر امتحان لقلوبنا الآن امتحان المشاهدات، وأكبر حاجة نحتاج إليها الآن حاجة اليقين بالغيبيات، هذا موضوع لحاله بديش ياخد كل وقتنا. وأكبر فتنة سيأتي بها الدجال فتنة المشاهدات، سيأتي الدجال في آخر الزمان معه جنة ونار. قال صلى الله عليه وسلم: من دخل جنته دخل النار، ومن دخل ناره دخل. لا تعتمدوا على المشاهدات، لا تعتمدوا على الأرقام. أرسل خالد وأبو عبيدة جيش في 1000 وعلى رأس 1000، يعني 1000 بألف، وهذا الكلام مش عبث، وهذا كلام مش نفخ للرجال بدون واقع، هكذا واقعهم، هكذا القعقاع. وصل القعقاع رضي الله تعالى عنه إلى المعركة، والقعقاع كان قوياً، كان شجاعاً، وكان بطلاً، وكان ذكياً، وكان حكيماً. فالجيش اللي معه 1000 شو عمل؟ أول شيء عمله شو عمله؟ أول ما فعله أنه قسم الألف إديش قسمهم؟ العشرات إدي يعني كم مجموعة طلعوا؟ 100 مجموعة. قال تدخلون 10 وإذا دخلتم فأكثروا من تحريك الرمال، ثم بعد قليل 10 وأكثروا من تحريك الرمال، ثم بعد قليل 10، فتبقى الأمداد تأتينا لساعات والفرس ينظرون إلى المدد فيظنون أن 1000 100,000، أنه أنت بس يجي مدد شو بتتوقع أقل شيء قديش جاي؟ 1000. لا 1000 أقل شيء، جاي مدد بيجي 100 على بدي يجي له 1000. طب 100 مرة فات مدد يعني قديش إجا؟ 100,000. وهني قديه 240,000 قال لك أخ صاروا قد نص نهول. 100,000 أدخل 10، لكن الله تعالى جعلهم في قلب المشركين كأنهم 1000. شو قرأنا بآل عمران؟ لا قبل يرونهم مثليهم رأي العين. الله تعالى يخوف، يدب الخوف في قلوبهم، شوفوهم كتار. فهذا العامل الأول، عم نتكلم نحن عن الأسباب. هذا العامل الأول الذي أدخل الخوف والرعب إلى قلوب الفرس. ثم عندما أراد الفرس أن يبدأوا بالمعركة كان في بالوسط نهر الفرات، فأرسل رستم رسالة وقال لمن في الجيش تقبلون إلينا تعبرون النهر ولا نعبر النهر؟ فشو قال له سعد؟ سعد شو عنده مذكرين المعركة اللي قبله؟ ماذا فعل؟ شو اسمه معركة؟ شو معركة الجسر؟ مذكرين معركة الجسر؟ الرجل اللي استعجل وقطع الجسر وبعدين قطع الجسر على الصحابة واستشهد منهم الآلاف. فقال لا أنتم تعبرون، احنا ما قلناش تطير بسباحة، أهل الجزيرة العربية اللي قاعدين بالصحراء ما بيعرفوا تطير بسباحة. فقال له أنتم بتعبروا لعنا. ثم ألجأهم الجيش إلى مكان ضيق يعبرون منه. وبعدما عبر الجيش ورأوا هذا الإمداد بهذه الطريقة، فقام القعقاع رضي الله تعالى عنه بعدما استأذن من قائد الجيش وطلب المبارزة، لأنه من الأشياء التي تدخل الرعب إلى قلب العدو المبارزة. وغالبا في المبارزة من يخرج للمبارزة؟ القوي، البطل، لأنه هذا بده يعمل بسموه الانطباع الأول. شو الانطباع الأول؟ أول ثلاثة ظهرناهم أكلوها اتكحلوا ولا فاتوا؟ إذا أول ثلاثة راحوا معناها الجيش خسع، يعني وضعه كرب. فخرج القعقاع رضي الله عنه وطلب المبارزة، فخرج له أكبر قائد في الجيش وهو اسمه في التاريخ بهمن، رجل فارسي اسمه بهمن معروف في التاريخ. ما وقف أمام أحد إلا قتله، ما وقف أمام أحد إلا خاف منه الناس، فخرج له بهمن. فتقول الرواية فلم يصمد أمامه إلا بضع وقت، يعني ثواني من أول ضربة قضى عليه. فعندما قضي عليه كبر المسلمون تكبيرة، بس يقول المسلم الله أكبر وتكون نابعة من القلب تغرز في قلوب المشركين تخوفهم. تكبيرة المؤمن أعظم عليهم من السهام والرماح والسيوف. ثم طلب المبارزة من ثان فخرج الثاني فقتله، وطلب المبارزة من ثالث فخرج الثالث وقتله. هذا كذلك كان سببا لذب الرعب إليهم. وبدأت المعركة. طبعا قلنا أن الفرس جاءوا بجندي جديد ما كان موجود قبل، شو هو؟ الفيلة. وجابوا 33 فيل. طبعا عم نتكلم عن المعركة اللي قبلها كان في معهم فيلين أو ثلاثة. 33 فيل، أنت عم تحكي بمعركة مثل هاي، يعني موضوع كبير خطير، لأن الفرس بطبيعته إذا رأى الفيل يهرب منه. وكان أخطر فيل موجود نوعين من الفيل، فيل اسمه الفيل الأزرق والفيل اسمه الفيل الأجرب. الفيل الأزرق والفيل الأجرب، والأقوى فيلة وأكبر فيلة وأخطر فيلة. فصار سعد رضي الله تعالى عنه يراقب المعركة. فأول يوم بدأت فيه المعركة اسمه يوم أرماث، فبدأ الفرس فيه بقوة وبدأ المسلمون فيه بقوة. وكان خالد بن عرفة مع سعد بن أبي وقاص قسموا الجيوش إلى قبائل، يعني على الميمنة العيد الفلاني. ليش؟ لأن عمر رضي الله تعالى عنه عندما استقطب الجيوش جاء من كثير من المناطق وبيعرفوا بعضهم، فسعد رضي الله عنه خاف أنه يضيع باللي معه فيقتله فتدب المعركة بين المسلمين. فقسمهم إلى قبائل، أبناء القبيلة الوحدة على الميمنة بيعرفوا بعضهم، أولاد العين الفلاني. فكان ممن وضع على الميمنة وأبلى في المعركة بلاء حسنا رجل اسمه طليحة بن خالد الأسدي. إذا حدا براجع بالتاريخ من هو طليحة الأسدي؟ هو ممن ادعى النبوة مع مسيلم الكذاب، لكن الله تعالى أكرمه بالتوبة والعودة للإسلام وجاء مستعدا للقتال والجهاد، فأخرجه عمر رضي الله تعالى عنه، ومن شدة صدقه في التوبة جعله سعد رضي الله عنه على الميمنة. فأول قبيلة قابلت جيش الفرس اسمها قبيلة بني أسد، وعلى رأسهم طلحة بن خالد الأسدي. فعشان هيك كما قلت لكم ما تستخف بالتائبين. حدثني أحد الإخوة في غزة أن الذين أبلوا بلاء حسنا، من الذين أبلوا بلاء حسنا في المعارك مع اليهود، الذين أكرمهم الله تعالى بالتوبة عند بداية المعركة الأخيرة. لأن الإنسان بس يصير في حروب وقتال فالنفس بطبيعتها تترك الشهوات وتقبل على الله، لأنه هول بالعمية بيكونوا مقطعين وموصلين وسهرانين بالشوارع وقاعدين بالشوارع. عندما استعد أن يقاتل في سبيل الله أبلى بلاء حسنا، فهذا كان مفقع بالمسلمين ومدعي النبوة. عندما تاب سلمه كتيبة بكاملها وأبلى بلاء حسنا. لكن سعد رضي الله تعالى عنه انتبه أن الفيلة أثرها قوي على المسلمين، وأن أغلب الفرسان مقبلة وتريد أن تقاتل في سبيل الله، لكن أثر الفيل شديد. فأرسل إلى خالد بن عرفة أن شكل لي كتيبة خاصة، هذه الكتيبة فقط ترمي التوابيت الخشبية المحطوطة على الفيلة بالسهام، وتحاول أن تقطع الحبال الموصولة بالتابوت الملفوف على الفيل. إذا قطعت الحبال بتقلب العلبة اللي فوق ويسقط من فيها. فالمهم حاولوا أن يفعلوا ذلك، وفعلا خف ضغط الفيلة، ولكن انتهى النهار وكان عدد الذين استشهدوا من المسلمين في اليوم الأول 500، وفي اليوم الثاني 2000، ومن الفرس 2000 في اليوم الأول، من المسلمين 500 ومن الفرس 2000. كان يوم شديد. استراح المسلمون، كان من عادة الناس أنهم لا يقتلون في الليل لأنه ما في إضاءة، فإذا غربت الشمس توقف القتال، استراح الناس، ناموا، قاموا، أكلوا، شربوا، وفي اليوم الثاني مع طلوع الفجر ومع صلاة الفجر بدأ القتال. وبدأ القتال في اليوم الثاني، فإذا بالقعقاع رضي الله تعالى عنه يطلب من نفس الألف الذين دخلوا في اليوم الأول أن يدخلوا مرة ثانية، أخرجهم بالليل قال لهم قبل الفجر بترجعوا على القيام، أنتوا القيام اللي لكم هلأ تمشوا، اطلعوا برا الجيش وبترجعوا بتفتوا لي الصبح 10:10. ففي اليوم الثاني استيقظ الفرس على صوت الخيول، وإذا بالخيول تدخل على الجيش 10:10، وهم يرونها من بعيد يظنون أنها ألاف. وفي نفس الوقت إذا بخالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه يرسل مددا ثانيا من 1000 من جيش الروم، يصل إلى فارس فيطلب القعقاع رضي الله تعالى عنه من هذا المدد أن يدخل كذلك 10:10. يعني بنظر الفرس إديش دخل ثاني يوم؟ 200,000. أول يوم 100,000. إديش صاروا الشباب؟ راحت علينا بالحسابات المادية 300,000 صار في معركة غير اللي هنا أصلا موجودين. ثم تفكر القعقاع رضي الله تعالى عنه فقال إن الفرس بطبيعته يتخاف من الشيء الغريب، فألبس الفرس وألبس الإبل خيمة، عمل خيام بالليل، كان في كتيبة عم يجهز لخيام، وألبس الإبل خيمة، والإبل بس من يقودها لو أنت غمضت طلع عيونها بتمشي، فصارت الإبل تمشي بالخيام، فدخلت الخيام على الجيش ففرت الفيلة من الإبل بالخيام كما فرت الخيول من الفيلة. يعني كان أثر الخيام مع الإبل على الفيلة كأثر الفيلة على الخيول. وفي اليوم الثاني كانت أغلب الخيول غير موجودة. ما السبب؟ لأنها مقطعة، فكان الناس منشغلون في إصلاحها. الفيلة كان أهل الفارس منشغلون في إصلاحها. ففي هذا اليوم استشهد من الصحابة 2000، لكن بالمقابل استشهد قتل من الفرس 10,000. أقوى يوم كان شديد على الفرس في القادسية هو اليوم الثاني. في اليوم الثالث أعاد أهل فارس استصلاح الفيلة، فأرسل سعد رضي الله تعالى عنه قال أريد القعقاع وأخوه عاصم، القعقاع بن عمرو التميمي وعاصم بن عمرو التميمي، أريدهم أن يتفرغوا فقط للفيلة فقط، القعقاع والعاصم، انتم تتركوا كل المعركه وبتتوجهوا على الفيله. فقام القعقاع رضي الله عنه معه عاصم ومعه كتيبه خاصه، اجتمعوا جنب، قالوا شو العمل؟ اذا بدنا نقبل على الفيل بانفسنا ما بنقدر. فذهبوا الى بعض المتخصصين، قالوا ما هي الطريقه المناسبه لقتل الفيل؟ كيف الفيل بيصير يهرب؟ قالوا الفيل مما يجعله يفر ويقتل ان تضربه بالرمح في عينه وان تقطع خرطومه، اذا بتقص الخرطوم وبتضربه بعينه خلاص يموت. قال فشكل كتيبه وقالوا نبدا بالفيل الاجرب والفيل الازرق، وهو الاثنين اقوى فيلين. فقام القعقاع رضي الله تعالى عنه مع عاصم واقاموا عمليه استشهادية لكنهم لم يستشهدوا فيها، وانقضوا على الفيل الأزرق والفيل الأجرب وضربوه بالرمح في عينه وقطعوا الخرطوم. فعندما فعل ذلك بالفيل ماذا فعل؟ التف وهرب. عندما التف وهرب الفيل الأزرق والفيل الأجرب التحق ولحق به 33 فيل، بس ضربوا بعينه لف الفيل ورجع، 33 فيل لحقوه. تخيل أنت معي منظر الجيش مقبل بالفيلة، 33 فيل، لأن الصوت عندما تضربه وعندما تقطع الخرطوم يخرج الفيل صوتا، فهذا الصوت سمعه باقي الفيلة، تقول الروايات فلحق بهذا الفيل كل الفيلة. منظر الإبل مع الخيام، الوهلة الأولى اللي أخذوها عندما قام القعقاع وقاتل هؤلاء الذين برزوه، وفرار الفيلة، هذا كله أوقع الهزيمة في قلوب أهل فارس. ثم طلب القعقاع رضي الله تعالى عنه من رجل حاله عجيب وقصته عجيبة، هذا الرجل اسمه هلال، قال له إذا ضربنا الفيلة وفرت الفيلة وبدأ النصر لنا أنت مخصص لخيمة رستم، أنت ما بتعمل شيء، كيف في كتيبة خاصة للفيلة؟ خلي المعركة قائمة، أنت ومجموعة معك 10 بتنسحب بتفتش لي على خيمة رستم، فإذا علمت أننا أقبلنا وقدمنا فتبحث عن خيمة رستم ثم تدخل عليه وتقتله. في هذا اليوم، احنا صرنا باليوم الرابع، في هذا اليوم، في اليوم الرابع وفي اليوم الثالث امتد القتال لأول مرة، العرب والمسلمون يقاتلون في الليل، بقي القتال حتى الفجر. تعب الجيش، انهارت قواه وطاقته، فرت الفيلة، قامت المجموعة المختصة لملاحقة ومتابعة والبحث عن خيمة رستم، فأمدهم الله جل جلاله بجندي من عنده اسمه الريح، فخرجت في هذا اليوم، هذا اليوم سمي بيوم القادسية وهو اليوم الرابع، خرجت ريح عجيبة، تقول الروايات اقتلعت خيمة رستم. عم نتكلم نحن عن خيمة كان حط فيها عرش، فات عليه ربعي والمغيرة وحذيفة وقعد على عرشه، من قوة الريح اقتلعت خيمة رستم فهرب منها، فلحق به هلال رضي الله تعالى عنه. لكن هذا الرجل لأننا تردينا عنه له قصة عجيبة، وهو ما يعرف ويحبة في الله بالانتباه من الختام، من الانتباه من الختام. هذا الرجل في معركة القادسية كان له شرف قتل رستم، هو بنفسه عندما فر رستم لحقه حتى نزل رستم في نهر فلحقه وضربه، ثم وقف وصرخ بأعلى صوته وقال فزت ورب الكعبة قتلت رستم. هذا الخبر كان بالنسبة لجيش فارس الضربة القاضية، بعد كل الأسباب التي قدرها الله جل جلاله لجيش فارس، عندما قتل رستم كانت هذه الضربة الضربة القاضية. لكن تخيل معي أن هذا الرجل هلال الذي قتل رستم والذي كان معركة القادسية ختامها على يديه، لأنه بس راح القائد رستم فر الجيش، انتصر المسلمون، قتل من الفرس أكثر من 50,000 واستشهد من الصحابة، تعرفوا ديش؟ 8,000 استشهد من الصحابة في المعركة الكبيرة، فيها 240,000 وأمامه 32,000، فقط 8,000، وقتل من الفرس 50,000 وفر الفرس عن بكرة أبيهم. الآن السؤال، من هو هلال؟ وهل مات على الإسلام؟ وكيف ختم له هذا الرجل الذي قتل رستم؟ كيف ختم له؟ والسؤال الثاني، ماذا بعد القادسية؟ هل تفككت دولة الفرس بعد القادسية؟ وهل بقي من مدن ما زالت مأهولة من الفرس وقوية لابد من فتحها؟ ما حال المدائن؟ وماذا فعل فيها سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه؟ إن مد الله في أعمارنا نبين ذلك إن شاء الله تعالى الأسبوع القادم. وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. عدلت أمنت فنمت رسيخ البال، بمثلك نستصغر.